أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نبدأ في الفقرة الأولى بتفسير القرآن بإذن الله، وقد وقفنا في سورة يوسف عليه السلام في قول ربي سبحانه وتعالى أو قول أبي له وقال يا بني لأخوته يعني وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله سبحان الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون سبحان الله. ما الحكمة؟ أبوهم سألهم أنهم لا يدخلوا باب إيه؟ واحد. وده حال كتير جدا من الناس، يبقى عندهم أولاد والأولاد ما شاء الله قوة إلا بالله معافين، أو واحدة يكون عندها سبحان الله مثلا أولاد، حتى اللي بتيجي تقول مثلا إيه بتولد مثلا توائم بنقول لها برضو إيه يعني خلي بالك برضو العين حق. ساعات الواحدة بتولد ثلاث توائم وساعات بقوا أربعة، فبنقول لها برضو إيه، يقولون لها إيه سبحان الله. الناس بتبقى لما يجي يبقى توأم اتنين عندها اتنين العين حق العين حق. هنا كان أبو كان الأب كان إيه، قيل لو عنده كم واحد فلاخي أن تتخيلي بأن يدخلوا دول كلهم من إيه، وبسم الله ما شاء الله كانوا إيه فتية، كانوا طوال وكانوا جمال وكان الأمر كان ف نعم مهنسب. قال الأم هو قال لك بقى الأمر إيه قال لك إن يعني سبحان الله إن كنا إحنا بنخاف من الحسد، بس هنقول برضو في النهاية إن مبقاش هو ده كل أمر حياتنا، علشان ناس كتير جدا جدا فوتنوا بمسألة كل شيء بيرجعوا لإيه، لو حصل شيء في حياتهم يقولوا ده من العين، لو حصل شيء لأولادهم يقولوا ده من العين، لو حصل شيء ليها تقول ده من العين، لو حصل شيء لزوجها تقول ده من العين. لا هتفضل حياتنا بقى كلها نرجعها لإيه. لكن هنرجع برضو للمسألة، ولعل السبب الآخر وهو أنه خشى عليهم أن يصابوا إصابة جماعية فتصيبهم إيه، فنصحهم الأب بالتفرق من الأبواب، وهذا في التفسير المنقول عن السلف. ثم علم يعني يوسف عليه يعقوب عليه السلام قال إيه، علم أبناءه الاحتياط المطلوب يعني، وإنهم يأخذوا بالأسباب، خذوا بالأسباب يعني مش لازم تدخلوا كلكم وانتوا كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أبواب واحد، لكن لأنه فعلا لأن سبحان الله العين حق، العين تذهب الرجل القبر وتذهب الجمل القدر، يعني أسبق شيء سبحان أكثر ما يموت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعين. يعني العين حق حق فعلا، العين فيها كلام إن ممكن العين تصيب الإنسان يموت، ممكن تصيب الإنسان يموت. لما كان بيفسر اللي هي شيخ الإسلام أمر العين دي قال لك حتى الإنسان لو ما شافش الإنسان لكن وصفت له محاسن الإنسان وما كانش في قلبه إيمان، هو بيقول إيه بقى، بيقول إيه، بيقول لك بتخرج من عينه أشعة أشعة تصل هذه الأشعة للإنسان اللي هيحسد وتخترقه ويحسد فعلا. قال لك ولو كان حتى الإنسان بعيد، وقال لك ولو حتى كان الإنسان أعمى ممكن يحسب؟ ممكن، لأنه سبحان ممكن يحسب حتى لو لم يرى، لأنه مجرد مثلا إيه ما يتقال له محاسن الإنسان ده. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، على ما يقتل أحدكم أخاه أنا بركته. يعني لما تسمعي محاسن حد أو تشوفي محاسن حد أو تشوفي وذلك الأطفال بيبقوا لسه صغيرين يعني لو دخلت فيهم العين، وذلك لما تشوفي سبحان الله حبيبي طفل صغير أو طفلة صغيرة قولي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك لهم ولا تضرهم عشان ما تضرش، أو أولاد ما شاء الله كده أطفال يكونوا فيهم أشياء جميلة لازم تغرفي، لازم تقولي بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله اللهم بارك لهم ولا تضرهم. ليه؟ لأن الإنسان زي ما قلت لكم العين تسبق، أو بيخرج منها أشعة، بتخرج أشعة. طب إزاي بتخرج الأشعة دي؟ بقولك بتخرج من العين فعلا. ولو كان الإنسان مؤمن لأنه المفروض إنه يأخذ بالأسباب، إنه يبارك في الإنسان اللي يبارك في الإنسان الموجود ده، تقوم تخرج ناس يقولك إيه يا فلان عنده قدرة يعمل ده كله كله كله. أو ناس كتير تقول كده عنده قدرة يفعل كده، بص تلاقي الإنسان ده لبث زي بالظبط كده. هذا الصحابي الجليل اللي هو كان يغتسل وشافه واحد، طب ما هو اللي شافه ده برضو إيه مؤمن، كان زيه، لكن قال له إيه، ماذا قال له لما شافه يغتسل كده؟ قال له كجلد مخبأة عذراء. إيه ده يعني، أنت ما شاء الله يعني جلد كده ناعم وبتاع زي جلد بنت مخبأة عذراء، يعني شوف بنت لبط مرض، يعني ممكن الإنسان يمرض بالعين، يمرض بالعين إن الإنسان اللي قدامه بيقعد يبص له كده وما بيبركش، ما يقولش بسم الله ما شاء الله اللهم بارك له ولا تضره. أنت عندك نعمة من النعم أو حد عنده نعمة من النعم، لما تيجي تدخلي بيت بعض الناس عندهم الأمر ده يا جماعة، أما يدخلوا بيوت الناس أو يشوفوا أحوال الناس أو يشوفوا النعمة الموجودة عند الناس، يقولوا ده عندها كذا وعندها كذا وعندها كذا، دي بتقدر تعمل كذا وكذا، ده عندها ودولتها، بيقولوا ده. طب فين التبريد؟ فين البركة؟ فين المبروك؟ ليه ما قلتش اللهم بارك لها ولا تضرها؟ ليه ما قلتش الولد ده اللهم بارك له ولا تضره؟ ليه ما قلتش البنت اللي جوزها ما شاء الله بيتها جميل ودخلت بيت عروسة؟ ولذلك حقيقة احنا مش بنعيش على اننا خلاص العين العين العين، لا، بس حقيقة يحرص هذا. ولذلك تدخلي مثلا، تدخلي بيت بنت مثلا بيتها عروسة ودخلة ودخلة بيتها جميل، يدخلوا بقى الناس داخلين شوفي جايب لها ايه ابوها، شوفي ما عرفش عاملين فيها ايه، شوفي. فعلا ده حقيقي والله يا بنات، يحدث في ذلك البيت ساعة خراب وكل ذلك. أنا بركتم لو كنت قلت اللهم بارك لها ولا تضرها، سبحان الله، ولا جلد مخبأة عذراء. لبث، أين أبوك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه فين أبوك؟ قال له لبث يا رسول الله، لبث يعني مرض شديد جدا. ليه؟ قال له حصل كذا كذا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني سأله الرق، قال له يعني استرقي، وقال له ايه بقى؟ قال له تجيب من ماء وضوء، من ماء الوضوء ده حق فعلا، انه ياخذ من ماء الوضوء حق فعلا. بس مين اللي يعمل كده دلوقتي؟ مين اللي يقدر دلوقتي يقول لك انا فعلا بصيت لك كده انا هجيب لك هتوضى واجيب لك الماء؟ نادر من يفعل ذلك. ما هو بس ممكن يحسن نفسه، لكن احيانا بتبقى العين قويه، بتبقى قويه فبتدخل. ولذلك بقول لك لما بتيجي تتوضي بتاخد ايه؟ بتدخل من اماكن ضعف الانسان، هو بيقول كده بالنسبه اللي هو الطب النبوي، فبتدخل من اماكن اللي هي ضعيفه في الانسان، اللي هي اماكن اللي هي كده الحاجات اللي هي فيها ايه. ولذلك لما تيجي سبحان الله لما بيطلب من صاحب اللي هو قال له انا فعلا بصيت كده، انا فعلا قلت كده، انا هجيب لك ماء وضوئي، ده يبقى انسان كريم، وده نادر دلوقتي. انا فعلا دخلت بيت البنت دي، نادر يعني، واحده ممكن نادره جدا تيجي تقول لك ايه مثلا انت تمرضي مرض شديد، واحده تقول لك انا فعلا قلت كذا كذا كذا، خدي ماء وضوئي. وسبحان الله يا بناتي، احنا عشان احنا فقدنا الثقه بالمساله دي، تاخدي ماء الوضوء ده ويبقى عندك يقين بالله عز وجل، ومجرد ما تتوضي، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم كده في الصحابي قال له توضى وهات ماء وضوءك، فبيقولك بيبقى زي الانتبيوتيك، زي المضاد الحيوي، هو بياخد اللي هو بيعمل ايه، بيدخل العين بتدخل، فلما يدخل الماء ده، ماء الوضوء ده، ويغتسل هو بيه كانه عمل انتبيوتيك، يعني اجسام مضاده، اجسام مضاده زي المضاد الحيوي، اجسام مضاده دخل فيتوضى، يتوضى وضوءه ياخد وضوءه ويتوضى بيه، ويجي اللي هي اللي جات له العين يروح صب بالماء ده كده على راسه من كده من الخلف كله، وسبحان الله يصبح بفضل الله عز وجل. بس لان الناس ما بتاخدش الامر دلوقتي بيقين، ولان المساله دلوقتي اصبحت ما حدش بيعمل كده، ما حدش بيعترف تقول لهم انا حاسده يا بنتي، ده اللي عمل كده هو صحابي. بس النبي قال له صلى الله عليه وسلم، قال له لو كنت قلت اللهم بارك لها ولا تضره ما كانش حصل. كلمه اللهم بارك لها او بارك لها ولا تضره بتمنع المساله دي. احنا ساعات كتير جدا ممكن تشوف النعمه حتى في نفسك، تيجي تبص لنفسك كده تقول ايه، انا النهارده اليوم دول صحتي كويسه قوي، انت مع نفسك تبص تلاقي نفسك تاني يوم حصل لك ايه. طب انت مع نفسك يعني، انت المساله مع طبعا اللهم بارك ولا تدرك. انا والله مثلا واحده تقول ايه انا النهارده سمعت كويس قوي ما قلتيش اللهم بارك لي ولا تدري مثلا فبينسى فبيحصل. ولذلك الامر ده لما ربنا سبحانه لما نعم بنقول كده بالعاميه فعلا. ولذلك سبحان الله الامر فعلا حقيقي بس احنا اللي خدناه بنوع من ايه هنقول لا هنفرط ولا نفرط. نعم نعم قرأتها نعم قرأتها نعم. إذن المسألة المسألة شديدة يا بنات. المسألة ان انت مثلا ايه شوفي فلانة دي عندها ايه وعدين وحواليها ودي ومش عارف ايه وولادها خلاص عليه بقى بالرقية الشرعية ويكسر من نعم القرآن قراءة القرآن وما يحطش في دماغه وما يعني ما يبقاش الامر هو كل الامر متسلط عليه. لان الحسد ده لو تسلط على الانسان زي ما قلت لكم كده خشى يعقوب على ابنائه من العين الكثرت عددهم وامرهم ان لا يدخلوا من باب واحد. ولعل يعني السبب ان هو خاف عليهم من عددهم الكبير ده يدخل باب واحد قد يعانوا. ثم علم يعقوب ان ابناء علم ابن الاحتياط فقال انا هاخذ بالاسباب دي اسباب لقد قد لكن قد تحدث العين دي أسباب. قال لهم خدوا بالأسباب دي لكن لا يغني عن العبد من الله شيئا. أنا مش أغني عنكم من الله شيئا. يعني لو قدر ربي سبحانه وتعالى واحد فيكم هيعان. ولذلك قال لهم ماذا قال يعقوب لأبنائه وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. لو قدر ربي الأسباب خلاص إن الحكم إلا لله عليه توكلت. يعني أنا بقول لكم خذوا بس بالأسباب لكن أمري كله متوكل على من؟ سبحانه وعليه فليتوكل المتوكل عليه. الناس أننا نفوض أمرنا الله ما يبقاش الأمر واخدة في دماغك العين العين العين. مسألة العين دي بقول لك فيها إيه هنقول دلوقتي إن المهم جدا أننا يعني سبحان الله كان في قصة طيبة جدا. كان في قصة الواحد كان حاقد على أخوه. أخوه كان غني وهو كان أقل منه حالا يعني. فسبحان الله جاب رجل عرف ذلك الرجل دايما يعني بيحسد الناس بيحسد الناس. فقال له بص انا هقول لك حاجه بصراحه اخويا ده جاي وجاي له احمال وجاي له سبحان الله بضاعته على دواب كتير جدا جدا. انا هاجي على الثانيه كده واقف على الثانيه كده واول ما تيجي الاحمال بتاعه اخويا البضايع اللي جايه من على كده هقول لك هو ده انت توصل للبطل لان حاجات كتير غني راجل والغني هو الله عز وجل. فقال له فتنظر يعني تقوم بالواجب بقى. قال له طيب. فوقف هذا الرجل الحاسد واخوه اللي يريد ان يجعل يحسده. شوفين شايفين المرض شايفين المرض لما يتوغل جوه القلوب يا جماعه شديد ازاي. فنظر هذا الرجل اللي هو جاي اللي هو الاخ اللي عايز اخوه يتحسد واللي هيحسد اللي هو بعنده بيقع دايما عرف عنه انه بيعين انه بيقرب منه شرار العين ده. فقال له الان رايت رايت تاتي الدواب من على بعد هذا. بص كده هما الحسد ما كانش شايف اللي هيحسد مش شايف. قال له اين قال له قال له وترى من هذا البعد من حفر حفرة لأخيه هو جاء عشان يحصل أخوه ضاعت. إذن الإنسان عليه إن هو إيه يفوض أمره إلى الله عز وجل يتقي الله يرقي نفسه الرقية الشرعية لأن دي حصن فعلا يحصن بها نفسه. وهنا أكد سبحان الله يعني أوضح ربي سبحانه وتعالى هذا المعنى في كتابه ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم. هم دخلوا الرقية الشرعية نعم يرقي نفسه بالمعوذتين خير ما خير ما يرقي بالمعوذتين يعني كثرة قراءة القرآن المعوذتين الرقية الشرعية. ولأن لو جلست مع القرآن كله شفاء. إذن أكد ربي سبحانه وتعالى هذا المعنى في كتاب الكريم فقال ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. يعني الحاجة هو أمر لهم بما يأمرهم به أو أمرهم به من الدخول من أبواب متفرقة الذي هي سبب للحفظ من العين بإذن الله. لازم تقول تضعي كده تحت بإذن الله إيه خطوط. ثم يعني جاء بقى يعني تنبيها إلى قولي نبه إلى قولي مهم جدا ما كان يغني عنهم من الله من شيء أو قال لهم خذوا الأسباب لكن المسألة دي لن تغني عنه من الله من شيء في شيء أبدا. ولذلك قيل هذا الأمر ربط السبب بالمسبب لا يعني إطراح الأسباب وإهمالها. يعني إيه؟ أنت بتقولي إنه كله بإذن الله، لكن أمرك ربي إن أنت تاخدي بالأسباب. بالأسباب إن أنت لما تشوفي حاجة نعمة على حد قولي بسم الله ما شاء الله، أنت مش هتحسدي، أنت مش بصة بنعمتها، لكن بتقولي بسم الله ما شاء الله. أنت لو أنت مثلا نفسك خايفة على شيء، كل ذي نعمة محسود، خايفة على شيء من النعم، ارقي ارقي نفسك، ارقي نفسك. يعني زي ما بالضبط يوسف يعني يعقوب قال لأولاده ادخلوا من كذا باب يا أولاد، تدخلوش من باب واحد وأنا بأخذ بالأسباب، لكن لن أغني عنكم من الله من شيء. جرت سنة ربي تعالى بالخلق بهم، متى شاء ربي تخلفت النتيجة. فأهل الحق لو كنا من أهل الحق يبذلون الأسباب الصحيحة، لكن يتوكلون على مسبب الأسباب اللي هو مين؟ ما تقوليش بقى طب أنا خايفة قوي، أنا برضو هرقي الولاد بس خايفة قوي على الولاد. لا لا لا لا لا، ده مش من ليس من أدب الإسلام. ارقيهم بالرقية الشرعية، ارقيهم بالمعوذتين، لكن قوليهم وما أغني عنكم من الله من شيء. فالحافظ هو من؟ سبحانه وتعالى. ويجب هنا في هذه نقطة هامة، ويجب الاعتدال في مسألة العين، يجب الاعتدال في مسألة العين، فلا يبالغ فيه حتى يعاد أي ضرر أو يرجع أي ضرر يحدث له إلى العين. نعم بالضبط. ولذلك ده ممكن جدا اللي بيخاف من العين ده مثلا يقعد إيه، يعني بعض الناس اللي يتخاف من العين تقوم تعمل إيه؟ تفضل تدعي إن هي ولادها في مرض على طول عشان تبعد العين، تقول الولد تعبان. عليكم السلام. وبعد ذلك قولوا الشكوى رقية، إنا لله وإنا إليه. الشكوى رقوة، فلك أن تتخيل يفضل. والله يا بنات في حاجات الواحد يسمعها لأول مرة، أنا أول مرة أسمع إن الشكوى رقوة دي، بديل تقال من الجاهلين. لكن ولذلك بعض الناس ما تسمعيهم أبدا في مرة يحمد ربي أبدا. ليه؟ لأن سبحان رب العرش العظيم دايما في شكوى، يا إما في شكوى من الفقر، يا إما في شكوى من المرض، يا إما في شكوى، المهم هي شكوى فقط، هي شكوى دائما، إن هي دائما شكوى. زي ما أنت قلت كده الحاجة اللي أنت علبتها لي النهاردة، إن الشكوى رأوة، الشكوى رأوة بيقولوا كده العوام بقى. الشكوى رأوة. لا ما تعلمهاش، أنا أول مرة أسمعها يا بناتي. فيعني أنا عايزة أقول لكم يصل الإنسان لدرجة إنه يعني يصل الإنسان لدرجة إنه يظل يشتكي المرض يشتكي المرض يشتكي المرض، ولا يحمد ربي سبحانه وتعالى على المرض فيأتيه المرض فتمرضه. فبيحصل إيه؟ إنه يفضل الإنسان يتمارض. في بعض الناس، لأن طبعا أنا ما كنتش أعرف كلمة، سمعتش أبدا كلمة الشق ورقوة دي اللي منكم، جزاكم الله خير، حاجة تدفعني على تعلمتوني يعني إن أمر كده. طبعا دي يعني دي تقال من يعني الناس الجهلة، إن الشكوى أين الحمد، أين الحمد لله عز وجل، إنك أنت دايما ما تكون عندك شكوى فين الصبر الجميل، ده جزع. حتى لو كان عندك شكوى، حتى لو عندك شكوى بتقوليها مش من باب الشكوى، بس لو مثلا حد سألك مثلا وانت فعلا تعبانة، والله ده كان عندي كذا، مش من باب الشكوى. لكن في بعض الناس مبقاش عندهم الشيء اللي تعبهم، لكن هم بيشتكوا عشان يبعدوا العين عنهم، لأن اللي بتقولك ايه والله أنا، وفي نفس الوقت تدخل في الكذب. فالشكاية دايما كذب، لما تلاقي إنسان دايما بيشتكي بيشتكي بيشتكي أعرفي أنه هيكذب، والله ده أنا عندي كذا، والله ده أنا عندي كذا، والله ده الواد عنده كذا، والله ده زوجي ما جراله كذا، ما فيش حمد أبدا. وممكن يكون البيت ده فيه خيرات، لكن الخيرات دي على جانب، ولا تجروا أكثرهم إيه، الشكر ده مش موجود أصلا. وذاك نحول ولا قوة إلا بالله، بيصرف عنهم النعم، وربنا سبحانه وتعالى يسلط عليهم النقم. ولذلك الاعتدال في العين، فلا يبالغ فيها حتى يعاد أي يعني يرجع أي ضرر يحدث إليه، كما يفعل بعض الناس. على سبيل المثال، بعض الناس مثلا لو دخل عليهم حد يسألوا كده ده عين مين النهاردة الصبح اللي دخلت علينا، يوم يرجعوا اللي حصل النهاردة إلى الصباح إنهم إيه؟ مين شافني الصبح وأنا ماشي وقعت الوقعة دي؟ مين شاف مش عارفة الكسر؟ وبعدين الأدهى من ذلك إنه يبقى عندهم يقين إن العين ده عين فلان، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يكون ظلموا فلان ده، يبقى دخلوا في كذب ودخلوا في افتراء ودخلوا في زور ودخلوا في ظلم، لأن سبحان الله هم أساءوا الظن بفلان ده. بعض الناس كده، وبعدين بعض الناس سبحان الله مثلا ميجي فلان ده دخل عليهم عينها وحشة. ليه عينها وحشة؟ كل المرة دخلت عليها كسرت الكوباية، ده عادي جدا، ده كل البيت بتكسر يعني ما شاء الله قلت إلا بالله، يعني الأمر وارد. إذن ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم يا بناتي العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. يعني عشان كده بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إيه؟ يعني لو طلب مثلا لو واحدة مثلا قالت الواحدة إيه يا جماعة مثلا ابني تعب، والولد مثلا كان متفوق جدا ودخل عليه مجموعة كده، إيه ده؟ ده ابنك الولد الجميل ده ابنك؟ والله يا بنات يعني كان في ولد كده يعني افتكروا من زمان يعني من سنين أمر بسنين، ولد كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان يعني عنده تقريبا يجي مثلا 10 سنين تقريبا كده، بس الولد كان دايما أمه تقول إيه ده هو اللي بيجيب لي كل شيء، ده هو اللي بيعمل لي كل شيء، ده هو الراجل بتاعنا ده. والولد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا رأيته يعني فعلا أنتوا عارفين لما دخل عليهم يوسف وانبهروا بيوسف، فأكيد من الناس والله بين يوم وليلة الولد مات، والله مات. كنت أحدث نفسي أقول يا حبيبي هذا الولد فعلا حق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فعلا العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. هو مات بقدر، هو مات بقدر الله عز وجل، لكن تيجي مثلا واحدة عندها ولد ما شاء الله الولد كده كان جميل وكده، فجأة الولد ده مثلا دايما يقولوا الولد ده ايه، الولد ده ما شاء الله اكبر من سنه، الولد ده جميل جدا، الولد ده ذكي قوي قوي قوي قوي ذكي، فجأة الولد يحصل له حاجة يتلعثم يجرى له حاجة يتقلب حياته، سبحانك يا رب. لكن قدره كده، ما نقولش بقى ده العين طب نعمل ايه، قدره كده، قدر كده، قدر الله ما شاء فعل، لأن لا إذا سبق شيء العين حق، ولو كان شيء سبق قدر. ولذلك إذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إيه؟ لو أنت مثلا حاسة من نفسك أن أنت بصة لفلانة دي والنعم عليها كتير، وأنت بصة لها، مش عيب أبدا أن تقول لها إيه على فكرة أنا قلت يوم ما أنت مثلا عيتي العية ده أنا قلت كذا كذا كذا كذا كذا، مش عيب أنا توضيت يعني توضي قول لها ده الماء هو. والله في ناس بتعمل كده، والله ما زال في ناس بس نادرة، بس قليل يعني نادرة جدا. ولو سبحان الله يا بناتي أخذ الإنسان الماء، نعم اللي خايف على حزن، اللي خايف على حزن، ولو إن الإنسان سبحان الله عمل كده لإنسان وخذ الإنسان ده هذا الماء واغتسل به فعلا، والله يفك من عقاله زي الصحابي، يعني سبحان الله بفضل الله هو زي المضاد الحيوي يا بناتي، لان هو لما تيجي علميا لما تيجي تشوف الطب النبوي علميا هو مضاد حيوي، يعني انت بتاخدي ايه، بتاخدي الماء بتاع وضوء من اماكن اللي هي ممكن يدخل فيها منها العين، وبعدين جت الميه ده مضاد يعني كانه مضاد للماده اللي انت اللي دخلت فيك اللي هي العين، فايه اللي حصل؟ ضيع تاثيرها، زي ما كان شيخ الاسلام بيقول كده في الطب النبوي بتاع الذبابه لما تقع مثلا في لا هي الذبابه حديث الذبابه، نعم بالضبط. فالعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جعل ربي سبحانه وتعالى اسباب تمنع منها. ايه هي الاسباب اللي تمنع منك ده؟ ورد الصباح والمساء، ولذلك الرقيه الشرعيه دي فضلها اللي هي اذكار الصباح والمساء دي رقيه، دي امر شديد حسن، من اعظم الاشياء التي تحصنك من العين ومن كل شيء انك ما تنسيش ابدا ايه اذكار الصباح والمساء. وجعل اسبابا شرعيه اخرى للشفاء، منها اذا اصابت اللي هي زي الرق اللي هي الامر الاخر، لما دخلوا قول ربي سبحانه وتعالى، فقول ربي سبحانه وتعالى جواز بقى ايه هنا، ان اتنين هم هيتناجوا، بس اذا كان الامر المصلحه عامه وامر يعني مش هيضايق حد او مش هيضر حد، لانه ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا على تبتئس بما كانوا يعملون. ميل على خبز أقول لك خلي بالك ما تزعج اللي كانوا بيعملوا فيه ده أنا يوسف. هم كانوا عارفين إنه يوسف آه. فقال له لما دخل بنيامين وجابوا أخواته إليه قال لهم قالوا فيوسف ميل على أخوه بنيامين وقال له ما تخافش أنا أخوك عشان يطمئن هيحصل حاجات بعد كده. فلو ما كانش لو إنه فعلا عليكم السلام لو إنه فعلا هو بيطمنه علشان يحصل حاجات يترتب عليه حاجات بعد كده لازم الأشياء دي إيه تطمنه إنه لما يحصل حاجة ما تخافش أنا أخوك. ف لا ده لسه مش ظلم ده أخوه ده ما ظلموش لا لا لا هذا ده أخوه من أمي وأبيه لا ده أخوه اللي كان اللي هو شقيقه إنما اللي عملوا فيه الأمر ده مش من بنيامين ده الأخوة الآخرين. هنا فيه دليل على إن ممكن يحدث هذه المسألة إن يقول لحد يكلم حد جنبه إذا كان للمصلحة العامة. يعني أنت جنبك واحدة وأنت في مصلحة مش لازم تقولي الأمر في إيه على ما لا يعني ممكن تقولي كده إيه إذا كان المجلس عابرا بأكثر من ثلاثة يعني. وكان غرض يوسف إيه غرض يوسف إن يقول لأخوه كده؟ قيل كان في هذه المسألة غرض يوسف عليه السلام تهيئة أخيه لما سيحدث فيستعد نفسيا بهدف قال خلي بالك هيحصل يعني كأنه بيقول له إيه خلي بالك ما تخافش اللي يحصل كده ولئلا يتأذى لو ما عرفش إنه أخوه وهتجيله تهمة جاية هو جاية له تهمة هيتأذى فبيهيئه وقال له خلي بالك أنت أخويا والأخ ده حاجة غالية قوي أنا مش هعمل فيك حاجة تضرك مضمونها أنا مش هضرك أبدا ولئلا يتأذى بتوجيه التهمة له وهو يعلم أنه بريء هو عالم أن أخوه بريء وأخوه عالم أنه بريء وكل ذلك دليل على لطف يوسف هذا تدل الآية دي على أن يوسف بيختار الوقت اللي يتكلم فيه والمناسبة اللي يتكلم فيها وحكمة يوسف في هذا الأمر ولطف يوسف يتكلم بحكمة شديدة أنا أخوك فلا تبدأ اسمها كان يعمل ما تخافش ما تبدأش أوتي من الحكمة ولذلك قيل كما قال ربي ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى اللطيف بعباده يؤتي فضله من يشاء هو ربي أعطى يوسف من الحكمة ما شاء ربي هنا ويبدو أن يوسف عليه السلام لما جاءوا بأخيهم أوفى ما وعدهم هم هيجوا بأخيهم وهيكلهم وهيزدادوا كيل بعير ذلك كيل يسير هم قال لهم لو جيت بأخوكم أنا هديكم اللي أنتوا عايزين هدي لكل واحد وكمان أخوكم هياخد إيه رحله وجهزهم يعني يوسف وفى بوعده تماما وادهم بعد كده إيه كل واحد اداله إيه الطعام اللي هم ياخدوه لمين ليه أهلهم يعني إلا إنه دس السقاية السقاية اللي هي عبارة عن إيه قالك اللي بيشرب فيها الملك ولا اللي هي المكيال اللي بيكال بيه كل هذا جائز آه. فلما يبدو أنها شيء يسقى به وكان يستخدمها كذلك في كيل الطعام يعني كان ليها أكتر من حاجة جعل السقاية بيشرب بيه وهي نفس المكيال اللي هو بإيه نفس مكيال الكيل يعني وأوفى تقدير مكاييل الدولة يعني هي كان مقيل وهذا الأليق يعني ولذلك قالوا إيه بقى نفقد صواع الملك أمر يعني مش هيل أي صاع الملك مكياله الكأس الحاجة اللي بيشرب فيها هنا قيل وتأمل لما كان أمر رد البضاعة إلى رحلهم أمر فتيان وقال فتيان إيه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يعني الأمر كان سبحان الله قبل السواع قال لهم خلوا ده هم هيرجعوا تاني وهيرجعوا بمين أب أخوهم اللي هو عايزه قيل يبدو أنه إن تم وضع السقاية حتى أعلم يوسف بعض جنده بفقد السواع قال سواع الملك سواع الملك بالصاد يعني وأمرهم بالبحث عنه وقيل سبحان الله راحوا إيه اللي حصل نادى مناد دسوا هذا المكيال فين عند هذا عند بنيامين يعني في في في عند بنيامين مداعي بنيامين ثم نادى مناد قعد ينادي مناد في الناس ايتها العير انكم لسارقون وتاكيد الامر سبحان الله المؤذن رغم اتهام ليهم يعني فانه لم يحدد احدا بعينه طب ايه بقى هم اللي كانوا موجودين في الوقت ده فقط اه هم اللي كانوا موجودين في الوقت ده، علشان كده عرفوا ان التهمه دي موجهه لمين؟ اليهم. قيل وهنا من الاساليب المهمه في التربيه وفي التعامل مع الناس اعطاء المخطئ فرصه ليعود عن خطئه. شوفي بقى هيقولوا له ايه، ولمن هم بقى المنادي قال ايه، ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. يعني الامر هنا لم يعدهم بس بالعفو فقط، ده لو رجعت الصواع بتاع الملك ده وعدهم بأعطاهم حمل بعير بدلا من ايه منه، يعني هيديهم كفأة، واكد لهم الوعد ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. هذا دليل على ان الغرض ليس انه يعترف، لان المهم اصلاح ما فسد. يعني هو قال ايه، هاتوا الصواع وفي مكافأة لمن سرق. وهنا الأمر سبحان الله ما قالش إيه لأهمية اللفتة دي، قيل هذه لفتة تربوية لمن يربي أبناء. يعني لما تيجي تربي مثلا أولاد وبعدين في ولد عمل خطأ أو أخذ حاجة مش بتاعته أو أخذ حاجة من أخيه مثلا أو من أخته، تقوم تقول له إيه، يحاول الإبن الإنكار، فيقوم الأب يقول له إيه أو الأم تقول له إيه، اللي هيجيبها أنا هديله مكافأة وهكلمه بينه وبينه ومش هحرجه، زي بالضبط ما يوسف عمل كده مع مين، مع اللي هما. يعني فيستحب الابن اللي طلب أبيه ربما الدافع لأقدامه على ذلك التصرف أن يكون الأب في ذلك عون الاستئصال الايه المشكلة، هو بيربيه بطريقة تربوية، لأن هما قال له إيه، وإن من جاء به حمل بعير أنا اللي هيجي بالأمر ده أنا هديله مكافأة أن أنا هديله حمل بعير، وقال سبحان الله إيه، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به إيه هكفله يعني. وقيل أن يبدو أن في شريعة أهل مصر كان المسروق يؤخذ ويعاقب السارق دون أخذه، أما في شريعة يعقوب هم قالوا له كده، في شريعة يعقوب شريعة إلهية يؤخذ السارق، علشان كده الأولاد قالوا له إيه، اللي هياخده أنت تاخده، ده هذا جزاؤه. يبقى دي في شريعة يعقوب إن هم يحصل إيه، خده خلاص خده عندك، وهو المطلوب إن هو سيدنا يوسف يعمل إيه، عايز أخد أخوه. طب بشريعة سيدنا يعقوب إحنا عندنا اللي يسرق، هنا عندي سيدنا يعقوب اللي بيسرق يبقى يتاخد. ف يعني ولذلك هنا كان من كيد الله، يقول ربي سبحانه وتعالى قال جزاؤه من وجد في رحلي فهو جزاؤه، خلاص أنت تاخده. وهذا كان المطلوب إنه ياخد مين، أخو بنيامين عنده. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ابتدوا يفتشوا وبادروا بأوعية الآخرين أخواته حتى لا يثار الشك، لأنه لو ابتدى بوعاء أخيه يبقى الأمر في إيه، تدبير. ثم أخيرا كان هو التفتيش في وعاء أخيه، فاستخرجها من وعاء أخيه. ولذلك هنا يقول سبحان الله لم يعبأ يوسف على إحساني وكرمي، لما شوف انظروا عمل كده، قال لأخوات الإخوان إيه بقى، قال يوسف بقى وهم قالوا له إيه، لقوا عند أخوه، لقوا الأمر صواع عند أخوه، معروف إن هم مدام لقوا عند أخوه يبقى إيه اللي هيحصل، يبقى هياخده، يبقى يوسف هياخد مين، يبقى الملك ده هياخد مين، بنيامين. طب هم كانوا واخدين على أبوهم إيه، عهد، طب هيعملوا إيه، فطلبوا منه قالوا له إن أنت إيه، خذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ابتدوا يتوددوا إليه ويتوسلوا إليه، طب معلش خذ أحدنا مكانه، ابتدوا يطلبوا من يعني كأنه نوع من التملق، يعني طب ممكن تاخد حد مكانه. شوفي كان يوسف عليه السلام قال معاذ الله، إزاي معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إيه هياخد، أنا عايز أخذ ده، انتوا ما تعرفوش ان انا هاخده علشان مين، هو ايه اخويا. ولم يقل من سرق، قال الا من وجدنا متاعه، لانه اخوه ما سرقش ويوسف ما كذبش، ابدا ما كذبش يوسف، لم يكذب، الا من وجدنا متاعنا عنده، هم اللي حطوا له المتاع، ولذلك ما قالش اللي سرق ابدا، لانه يعلم ان اخاه لم يسرق، وان كان وجد اللي هو هذا الصواع في حاجات في رحليه، فكانت العباره دقيقه انه الا من وجدنا متاعنا عنده، اللي عندي المتاع ده وده اللي هناخده. يؤخذ من هذه أو هذا الموقف من الظلم أخذ البريء بجريرة إيه قريب، لأنه قال له معاذ الله أخذ حد منكم وقعش في هذا الظلم أو هذه الجريرة أو هذه المسألة بجريرة هذا الابن، لا كل واحد ولا تزر وزيرة وزر إيه؟ أخرى. فأخذ الناس بجريرة غيرهم من أشنع الظلم من الحرماء أو من المحرمات. ولذلك دأب الظالمين في كل زمان. ولذلك سبحان الله ما تنظروا سبحان الله قاطعت قريش بني هاشم 3 سنين مؤمنهم وكافرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منهم. عقب قريش إن النبي كان منهم، فابتدوا يعملوا معهم إيه سبحان الله ظلم ظلم يعني. ثم زيل الكلام بكلام جميل نفيس، نرفع درجات من نشاء. القصة قصة يوسف كلها رفع درجات. يوسف ابتلي في الأول، ولما ابتلي وخرج من هذا الجب، لما خرج ما خرجش مثلا كان أسير ولا كان مثلا ده، خرج على مكان الراجل اللي فيه قال إيه أحسني مثواه، اكرميه، أكرمي مثواه، أحسني إليه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولا. يعني أول شيء ربنا رفع به إنه وقع في يد من يقوم على إيه، على تكريمه وتربيته وإعطاء حقه أزين من حقه. يتربى فين؟ في مكان إيه؟ مكان طيب، أو مكان فيه كل الخيرات اللي هو يعيش يوسف في كنف هذا الرجل، عشان الرجل ده بيعتبره إيه؟ ثم بعد ذلك يترقى يترقى في الدرجات. ولذلك قيل زين الكلام نرفع درجات من نشاء، لأن في القصة رفع درجة يوسف في الحال بالتدبير الحكيم، ثم بعد ذلك في كل درجات اللي مر بها يوسف رفع درجات، لحد ما الملك وقال الملك وقال له عجعني على إيه؟ رفع درجات. ثم عقب التذييل في رفع درجات يوسف الذي ارتفع في هذه الدنيا بتذييل ثاني، قال وفوق كل ذي علم عليم، ليشعر بأن رفع درجات ده متعلق بمن؟ بالعلم. يرفع ربي درجتك إذا تعلمت. إذن سبب رفع الدرجات إن بتتعلم، وأعظم العلم اللي انت بتتعلميه اللي بيرفع بيك درجات العلم الشرعي. اللهم ارفع درجتنا جميعا بيه. ولذلك شوف انظروا، ليشعر بأن رفع الدرجات متعلقة بالعلم، وليثبت أقصى رتبته الكبير المتعال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك عبر ربي بالفوقية لكي يشعر الظاهر بأن كل صاحب علم فوقه إيه؟ فوقه عليم، عشان ما يتغرش بعلمه. وما أتيتم من العلم إلا إيه؟ هنا تظهر من هذه الآية فضيلة العلم، وأنه أفضل من كل شيء. ولذلك كأن ربي سبحانه كأنك تقول الله فوق المخلوقات على تفاوتها. كل إنسان أوتي من العلم ده إنسان عنده علم، وفي إنسان أعلم منك، وفي إنسان ثالث أعلم منك، وفي إنسان رابع أعلم منك، لكن فوق كل دول العليم الخبير. في هذه الآية بيان فضيلة العلم. قيل علم في إيه بقى؟ إيه العلم المطلوب هنا؟ أو العلم اللي احنا نسأل ربي أن يرزقنا إياه؟ قيل علم الأحكام والشرع. وعلم اللي هو يوسف هنا أوتي من العلم، أوتي من العلم إيه بقى يوسف؟ أوتي من العلم إيه؟ قيل أوتي علم الأحكام والشرع، وأوتي علم تعبير الرؤية، وأوتي علم التربية والتدبير. مش كل ده ربنا من على يوسف بهذا العلم؟ نعم. وأنه أفضل من الصور سبحان الله، ولو بلغ في الحسن والجمال. يوسف بلغ في الحسن والجمال، لكن يعني ممكن الإنسان يبلغ في الحسن والجمال ما بلغ، لكن ولا ينفع جماله، لكن ينفع إيه؟ عمل وعلم. حصلت له تلك المحنة والسجن، وسبحان الله وبسبب علمه حصل له العز والفوقية والتمكين في الأرض. فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. لا ينجينا في الدنيا إلا العلم، لا ينجينا في العلم. لذلك يرافقنا العلم كده لحد ما نخرج من الدنيا. أسرع ربي أن يخرجنا من الدنيا ونحن على حسن خاتمة. إن العلم بيخليك دايما يصاحبك، يبقى دايما أنت دايما في إيه؟ في قرب، في ذكر، في طاعة، في انشغال بالله عز وجل. ولذلك سبحان الله لا تجد نفسك صاحب العلم. يا جماعة عجيب، صاحب العلم لا يجد نفسه لاهي أبدا. صاحب العلم دايما فيه، لما تيجي تشوفي أهل الدنيا تلاقيهم دايما في تفاهات، قاعدين في حياتهم كلها ايه، تجدي كده جامعه قاعدين مجتمعين على ايه. ولو انت كان عندك علم وجلستي في وسط ناس من بتوع الدنيا دول، تجدي نفسك حزينه انك قاعده في وسطهم، كلهم قاعدين يتكلموا عن ايه، عن احدث الموضه، عن احدث الدار مش عارفه ايه، عن احدث المطاعم اللي ممكن يتاكل فيها، عن احدث الذهب والزينه، عن احدث الالوان. وانت عندك علم عارفه ان كل ده له زوال، وإن اللي هيرفعنا مش الأكل ولا الشرب ولا المجموضة ولا لا، اللي هيرفعك ما ادخرتيه أو ما من عليك ربي سبحانه وتعالى بالعلم. ولذلك الأمر شديد جدا إنه أثر العلم وموجباته في رفع الإنسان، أثر العلم وموجباته في رفع الإنسان، لا يرفع الإنسان إلا العلم. لأنه الإنسان لو عنده مال تجد نفسه في إيه؟ دايما في إيه؟ يقل وخايف، خايف عليه ومنشغل بحرصته. إنما العلم بتبقى نايمة قليلة العين، والعلم حرسك، حرسك وانت نايمة بفضل الله عز وجل، حرسك وانت بتتحركي بفضل الله عز وجل، حرسك في تصرفاتك بفضل الله عز وجل. لما تيجي تعملي شيء لأن عندك علم بتعملي الشيء ده عن حكمة، لأن عندك علم. لما تيجي تتكلمي بتتكلمي، ولو أخطأتي تستغفري وتتوبي عن علم. ولما تيجي تفعلي أي شيء بتفعلي ذلك الشيء عن علم وحكمة. ولذلك وما يعني مهما أتيت من العلم بنقطة من العلم إيه؟ قليل. فسالي ربي سبحانه وتعالى أن يرزقك العلم لحد المقبرة، المحبرة حتى الإيه؟ يعني ما تقولي مثلا بينزل معك قبرك اللي بينفعك في قبرك ما تعلمتين، تقولي والله أنا تعلمت القرآن، وهل بعد القرآن علم؟ وهل بعد القرآن يعني؟ تخيلي مثلا أنت لو كان مثلا معك ولادك ولا أهلك ولا أي حد يعني معك بتتقوي به، ودخلت قبرك وحيث الفتاة، وحيث الفتاة إيه يرتاح سبحانه في ظلمة يلقاه إيه؟ متهللا. يعني اللي بقبلك في قبرك لا ابنك ولا بنتك ولا مالك ولا سبحان الله ولا حسبك ولا نسبك ولا شهاداتك، اللي بيلقاك في قبرك متهللا مبتسم، من أنت؟ لما تدخلي قبرك ويغلق عليك قبرك اللهم اجعله نورا، يوم انت سبحان الله تقولي ده انا كنت في الدنيا عندي بلاءات كتير، والله ده انا فقدت كذا وفقدت كذا وفقدت كذا وفقدت كل ده، مش مهم، خلاص انتهى كل ده، يا غمسه. طب اغلق القبر عليك، طب هتبقي لوحدك في القبر؟ ابدا ابدا، انت مش لوحدك في القبر، انت ياتيكي خير جنيس، خير الي، خير انيس الذي لا يفارقك ابدا، لا يفارقك عملك في القبر، كل شيء يفارقك، كل شيء، حتى مالك اللي انت مدخراه وذهبك وحاجتك وزنتك كله بيتفرع هناك. بس يا ربي يسألوا لك الرحمة، بس يا ربي يسألوا لك الرحمة، إذا كانوا بيقسموا مالك يسألوا لك إن ربنا يرحمك، ده لو تذكروا. لكن إيه الونيس اللي لا يتركك أبدا؟ اللي انت عملتيه. للأسف الناس كلها بتسيبه وتنشغل بالأمور الدنيا وتترك الشيء الوحيد اللي هو من أنت، وجهك لا وجهك الوجه الذي يأتي بالخير، مين انت الجميل ده كده في قبر؟ لما يغلق عليك القبر وسدوا عليها القبر وقفلوا القبر وكذا وكذا، يأتي وجه جميل طريف القبر، هذا الوجه الجميل تصوري وانت في هذه في القبر وفي ظلمة القبر، أسأل ربي أن يكون نورا. ثم تأتي وجه جميل ثم تستأنسي ثم تستبشري وانت في القبر، ما هذا النور؟ ما هذا الوجه الجميل؟ أنا عملك، يا أنا اللي فرطت فيك، أنا اللي اشتغلت بغيرك، أنا اللي ضيعت عمري كله وأنا قاعدة منشغلة بالدنيا، كان أولى إن أنا أنشغل بإصلاحك أكتر وبزيادتك أكتر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. إذن الأمر كان يا أحبائي، لما رزق ربي سبحانه وتعالى يوسف رزق علم، علم وحكمة. لذلك ما تيجي تشوفي سبحان الله يوسف من أول ما خرج، من أول ما كان في فتنة النساء بداية كان عنده علم، كان عنده علم بالله، كان عنده خشية، كان عنده لم يألف في الفتنة سقط، وبعض الناس أول ما يلاقوا الفتن يسقطوا على طول، يسقطوا على طول في الفتنة، لكن هو لم يسقط في الفتنة لأن توفرت كل مسببات الفتنة. ممكن يتصب يجي حواليك تقولي أصل والله وقعت في الفتنة، كل الأمور حواليا كانت لازم أعقلة، لا أبدا، يوسف كان كل مقاومات الفتنة موجودة عنده لكنه لم يسقط في الفتنة، لأنه لما جاء لم يتذكر إلا علمه بربه، لا إنه ربي، افتكر اللي هو الرجل لربه فكان عنده إحسانا للرجل، وافتكر ربي إني أخاف الله رب العالمين، فكان عنده علم، علم بمن هو الله، وعلم بمن سبحانه وتعالى بما يترتب على ذلك من الوقوع في الفتن، وعلم بفتنة النساء، وعلم بالانصياع إلى فتنة النساء، وعلم بالتوحيد لما دخل السجن مع، وعلم التأويل الرؤية، وعلم لما دخل السجن وشاف الولدين الفتية اللي دخلوا معاه قال لهم إيه؟ لإخوان السجن أو للي كانوا معاه في السجن، يا صاحب أرباب المتفرقون خير أملوا، بيدعون إلى التوحيد. كان عنده علم بالواحد الأحد، علم بالتوحيد، هو ده العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى ينجينا به، أن يكون عندك علم بالله عز وجل، أنه تضعي في حياتك أمرا هدفا تسير عليه، سير عليه، أنك لا تموتي إلا وأنت موحدة بالله عز وجل، يكون لك هدف بذلك. تأتي نقطة أخرى في هذه الآيات، كيد يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم كذلك كيدنا ليوسف، الكيد هنا كان لمن؟ الأمر كان من مين؟ من الله. نسب سبحانه وتعالى الكيد إلى نفسه في قول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، دل عليه قول ربي أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، ومثل ذلك في قول ربي سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قوله سبحانه وتعالى في قصص كثيرة في القرآن يعني ذكر المكر، والمكر إيصال الشيء إلى غيره على الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد، فإن كان ذلك الغير يستحق ذلك الشر كان مكرا حسنا، خلي بالكم النقطة دي، وإلا كان مكرا سيئا، بتمكري بإنسان صالح يبقى ده مكر، زي ما أخوة يوسف إيه مكروا به. لكن هنا عندما يقول ربي كذلك كيدنا ليوسف إنه يأخذ إيه، كان الأمر حسن، هذا الأمر يوسف أيها الصديق، يعني كيد له الصديق كثيرا، أولها أن إخوته كادوا له كيدا، احتالوا في التفريق بينه وبين مين، بين أبوه، لا تقصص، لما في البداية رب أبوه قال له إيه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إذن هم إخوته عملوا إيه لما رموه في الجب، هم حصل إيه كيد. ولذلك لما تيجي إنسان مثلا يكون مثلا ذو نعمة، يوم يجي إنسان أو تيجي مجموعة تقول إيه هنكيد له كيد، عشان أو يبقى ده من الكيد السوء ولا كيد الخير، سوء طبعا. ثم إن امرأة العزيز كانت له، شوفي تعرض يوسف لكم كيد يا جماعة، عشان ربنا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في كده كذلك كيدنا ليوسف، كل اللي تعرض له ربنا سبحانه وتعالى رجع له إيه، عطى له خيرات. امرأة العزيز كانت من يوسف، فأن ظهرت إن هو قالت هو فلما رأى قميصه قد من دبن قال إنه من كيدكن، يبقى كانت ولا لا، كانت يوسف أيضا. ثم كاد له النصوة أيضا حتى استجار بالله، ربي سرنا أحب إلي مما يدعوننا وإلا تصف عندي كيدهن، يبقى أخواته كادوا، وامرأة العزيز كانت له، والنصوة كادوا لمن، والنصوة يعني الأمر اتعرض يوسف لكيد كتير جدا، سبحانك يا رب العالمين. فاستجاب له ربي سبحانه وتعالى، حتى إن عليه السلام قال لما جاءه رسول الملك يستخرجه من السجن ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي إيه قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن، يبقى هم يوسف أكد إن هم ده كانوا في كيد، ده كانوا بيكيدوا ليوسف عليه السلام، ولذلك كاد الله ليوسف بأن جمع له بينه وبين أخيه، ده كيد إيه بنات حسن، يعني لما وضع اللي هي المكيال في وعاء أخيه ده كان كيد عشان ياخد إيه، يعني حيلة، هنا حيلة عشان يرد إليه من أخوه. إذا كان بالكيد فعلا من الله سبحانه وتعالى، قيل في ذلك أمر هام جدا، إذا كان المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله يكيد له وينصره، المؤمن المتوكل على الله إذا كاد له كل الخلق فإن الله يكيد له وينتصر له. إحنا شفنا يوسف اتكاد له كم مرة، كتير كتير كتير كتير، اتكاد له من كذا وكذا وكذا، من إخواته ومن امرأة العزيز ومن النسوة وأوضح ذلك، فينتصر له بغير حول، مش محتاج هو يكيد، ينتصر له بغير حول منه ولا قوة. لذلك قيل إذا كان المراد بالكيد فعلا من الله سبحانه وتعالى بأن ينسر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل عليه أمورا يحصل بها مقصود بالانتقام من الظالم وغير ذلك، فإن هذا خارج عن الحيلة الفقهية المحرمة. ففي قصة يوسف على أنه من كاد كيدا محرما فإن الله يكيده، هم كانوا كيد يوسف محرم فإن ربي سبحانه وتعالى إيه يكيد لهم. قيل أيضا من كيد ربي، من كيد الله عز وجل لعبده أن يلهمه سبحانه أمرا مباحا أو مستحبا أو واجبا يوصله إلى مقصوده، كما ألهم يوسف أن يفعل ما فعل من كيده لأخيه، مكان إلهام قال له أنت كده هتفعل كذا، مين اللي ألهمه بذلك؟ تحط المكيال ده في وعاء أخيك وبعد كده هيجي لك طبعا، يجي مع الخطة يعني كده، لكن كانت إيه شر؟ لا ما كانش شر، ده هو بعد كده لما كمان أهله لما أخواته قالوا له ده احنا وصدنا بكذا وكذا وكذا. هو عايز يجيبهم، عايز يجيب أهل كله إيه؟ كلهم إيه؟ إليه. ولذلك فهذا من الأمر الذي أراد به، كأنه يرد الكيد إلى يوسف ما قيد به يوسف قبل ذلك. ولذلك قيل خلاصة ما سبق وأن الحيلة الشرعية هي زي التعريض كده بالكلام، أما المحرمة فيعني الحيلة الشرعية أن يكون لها قصد إيه؟ قصد حسن شرعي. أما الحيلة الفاسدة أو المكر الفاسد ما يكونش لها قصد إيه، لأن لا كان قصد شرعي في إن ولا إخوان إخوات يوسف رموه في الجب، هل في قصد شرعي في ذلك؟ أبدا. هل في قصد شرعي إن امرأة العزيز كانت بيوسف وقالت هو راودني عن نفسي؟ هل في كان قصد شرعي إن النسوة عملت برضو هذه المراودة؟ أبدا. ولذلك أما القصد الشرعي في إن الحيلة إن يوسف يأخذ أخيه عشان كلهم يحصل إيه بعد كده يأتوا ليوسف. ولذلك هنا سبحان الله أحبائي لما تيجي تشوفي تلخيص المسألة أنها قيل من الدروس التنبيه على شيء من أخلاق الأنبياء السامية حتى نتأسى به. يعني من أخلاق الأنبياء السامية الحلم عن من أساء إليه، ممكن إنسان يسئلك وبرضه لا تجني في قلبك أبدا أبدا أبدا إلا الحب، ده خلق الأنبياء. خلق الأنبياء أن أنت مهما أسألك حد بتبقي بتقولي خلاص أنا بتبقي صافية، أبدا صافية، لا يوجد في قلبك شيء لإنسان، بتنامي كده قريرة العين على المخدة، ما تقعديش بقى تغلي وتهري وتعملي، لا، ده خلق الأنبياء. أما لو كان سبحان الله شعرتي أن قلبك فيه والعياذ بالله سواد أو غير، ده مش في خلق الأنبياء. خلق الأنبياء إنك بيبقى قلبك مش فاضي إلا لله، هو مش منشغل إلا بالله، مش منشغل بالبشر أبدا، والله ما هو منشغل بالبشر، والله أبدا ما في هذا القلب شيء لأي إنسان، ما يوجد في هذا القلب إلا ميجي مثلا إيه، لو جاء إنسان عمل فيه شيء يوم يرجع إيه، بس الإنسان ده عمل فيه حاجات حلوة كتير جميل جدا، يوم يرجع الحاجات الجميلة إلى الإنسان ده عملها، يوم يظل قلبه إيه سليم، ده القلب السليم يا بناتي، ده القلب الصافي. الأنبياء كده. وأسأل ربي أن يرزقنا قلوبهم، وأسأل ربي أن يرزقنا قلوبهم، وأسأل ربي أن لا يكون في قلوبنا غل لأحد، لأن من صفات أهل الجنة لو كان فيك الصفات دي في الدنيا يبقى أنت عايش في الجنة، في جنة الدنيا. صفاتك في الدنيا إيه؟ وعشانك لما أهل الجنة هيقولوا إيه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما عندهمش غل في قلوبهم، قاعدين إخوان، تجدي سبحان الله قلوبهم جميلة، دي ضايقتك أو تصرف مش حلو أو فهمت خطأ أو عملت كذا، ما عادش بقى خلاص مش مشكلة، أكيد في أسباب أو أكيد كذا، ده القلب السليم يا بناتي، اللي هو القلب اللي ينام صاحبه قرير العين، لا يؤول، يعني إيه ما يعودش يقعد يحط الحاجة على الحاجة ويفكر ويأول طب ليه تعمل كده، طب أبدا، هو مش فاضي، هو الإنسان المؤمن فاضي أن يقعد يرتب الحاجات دي ويرتب الشر؟ مش فاضي والله العظيم، والله المؤمن ما عنده متسع أن يرتب الشر، والله يا بناتي المؤمن لا يوجد عنده متسع أن يرتب الشر أبدا أبدا. ولذلك المؤمن دايما عنده فسحة، قلبه متسع، ليه؟ لأنه في قلبه عرش، العرش ده يتربى عليه محبة الله عز وجل، واللي بيتربى على قلبي محبة ربي سبحانه وتعالى لا تجري في قلبي إلا محبة لكل شيء. جميل قلبه، يقولوا قلبه جميل، قلبه عفو، قلبه دايما يقولوا إيه، هل حقيقة القلوب بيضاء وسوداء؟ نعم حقيقة القلوب بيضاء وسوداء. القلب الأبيض قلب إيه بناتي سبحان الله، قلبه سليم سليم، تجدي سبحان الله. القلب الآخر تجدي القلب الأبيض كل ما يعمل خير ينكت نقطة إيه بيضة، ويجي يعمل خير تاني يروح حتى نقطة بيضة، ويجي خير تالت يصبح القلب أبيض حقيقة، ينكر المنكر ويحب المعروف. القلب الآخر أسود، إزاي يعمل المعصية، ينكت في نقطة إيه سودة، وتيجي جنبها سودة، وتيجي جنبها سودة، وتيجي حتى يصبح القلب أسود فعلا أسود، يقول لك سبحان الله قلبه اسود او قلبه مليان بغض او قلبه قاسي، قلبه مليان بغض، تجد تبص وبغض لاقرب الاقربين، ممكن تلاقي البغض ده ممكن واحده قلبها اسود ده تبغض امها اللي ولدتها او ابوها أو أختها. هذا قلب مريض، أو من قدم إليه خيرا، هذا قلب مريض، لأن القلوب على قلبين، يبيض يسود. فأسأل ربي أن يرزقنا قلوب بيضاء. إذن دي حالة الأنبياء بناتي، دي حال خلق الأنبياء. لما الدرس هنا التنبيه على حسن خلق الأنبياء السامية، متى نصل زيهم؟ إزاي قلوبنا تبقى جميلة كده؟ إزاي إن قلوبنا تبقى صافية؟ إزاي إن إحنا لما نلتقي في الدنيا نلتقي على حب، نلتقي على حب؟ إزاي إننا دايما نتلمس أعذار كتير جدا جدا، التمس أخي كذا عذر علشان قلوبنا تبقى جميلة، مش قلوبنا تبقى سودة لا. ولذلك كان ده حالة الأنبياء لن تأسى بهم، لما قال ربي فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدي. قل لا أسألكم عليه إيه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يعني سبحان الله، هم لما جم أخواته قالوا على يوسف إيه؟ قالوا يسرق. يعني مش مثلا بس قالوا والله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا إيه، آه لقد علمتم ما جئنا إيه، لا والله ده احنا مش أهل، مش كده، ده احنا مش أهل السرقة، والله احنا مش ممكن نفعل كده ذلك أبدا، ده احنا سبحان الله جايين فقط علشان إيه، الكيل فقط، ده مش من أهل من طبعنا، وده احنا ناس يعني أبونا من لا، بس هم راحوا برضو علشان ينزهوا نفسهم، مازال فيهم الغل. يعني سابوا يوسف وعملوا في يوسف كل هذا ما عملوه، وبرضو ولما جابوا بنيامين يعني برضو الغيرة ما زالت في قلبهم ليوسف بعد كل السنين دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وقد كان في مقام يعني يسع فيه العقاب بحجة السرقة. يوسف قال لهم إيه؟ طب أنا أخذكم كلكم بقى، بل في مقدوري أن يأخذ ولو بغير حجة. كان ممكن يوسف يعمل كده إنه يأخذهم، لأنهم سبحان الله برضو شتموه هم قدامهم، يعني بعد ما عملوا ده كله ورأى منهم ما كل ما فعلوه برضو ما زالوا بيعملوا إيه. هو كان يوسف سرق، وهو كان طفل صغير كده سرق، هو سرق قلب إيه أبيه، هو إنه امتلك هذا القلب الجميل، الطفل ده طفل سبحان الله، فلم يظهر مجرد تعليق، ما ظهرش تعليق، ما جاش على باله تعليق. وده الكرم يا بناتي، ده كرم الأخلاق. ليه بقى؟ فأسرها يوسف في نفسه، يعني رموا يوسف اللي سبحان اللي قدامهم ده اللي هم لم يفعل معهم شيء، لم يفعل معهم ده، خدوه صغير وعملوا فيه ما بدأ لهم. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ما ظهرش عليه شيء. وقد يعني هذا بيقول لك، قال لك ايه، ان ممكن يحدث شيء لكن من سمو الأخلاق، زي ما احنا بنقول كده ايه، أغدي طرفك فوتي فكذا مغيظي. عشان كده لما ربي سبحانه وتعالى وصف المتقين الذين هم ايه، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وعدة لمن المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تصوري ان الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هم دول، هو ده الإحسان. لأنك لما بتكظمي غيظك وبتعفي عن الناس، انت ما بتعفيش عن الناس عشان دنيا، انت بتعفي عن الناس عشان عايز الأجر من الله. والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، وبعد كده جزاهم ذكروا ربي سبحانه وتعالى. هذا سموه أخلاق الأنبياء، وهذا سموه أخلاق يوسف. وضرب لنا مثل في الإحسان، ضرب لنا يوسف مثل في الإحسان، يبقى بيعطيهم وبيكرمهم وبيغدق عليهم العطاء، وبرضو اللي في قلوبهم في قلوبهم يا سبحانه. طب ماذا يصنع لهم، طب ماذا يصنع لهم أكثر من ذلك؟ ولذلك هذا إحسان يوسف، إنه ما بيقابلش الخطأ بالخطأ، لا أحسن. وهذا حال المحسنين، ولذلك هذا من مكارم الأخلاق. ضرب مثلا في الإحسان، أحسن ظل يحسن يحسن يحسن لحد ما جابهم وجاب قوم أهله وجم ودخلوا عليه وأعطاهم ورفع أبويه بعد كده على العرش، اللي هي بقية القصة اللي احنا هنتكلم فيها. فكان من الدروس قيل أيضا إيه، ضرب من الإحسان ومرتبة من مراتب الصبر والصفح. ده ضرب من الإحسان ومرتبة من مراتب الصبر والصفح، يا على صبر يوسف ولا ويا على صبر من يتمثل بيوسف يصبر على الأذى. يصبر ويصبر ويصبر. ربما الأذى اللي يتأذى في الدنيا ده هو ده اللي ينجيه. يمكن عمله زاله قليل. يمكن بعض الأعمال يا جماعة من أعمالنا قد لا تقبل. يمكن بعض الأعمال ما تكونش صحيحة. بعض الأعمال كان فيها. إنما المظالم دي قد هي اللي ترفعك. يمكن كل الأشياء اللي أنت بتمر بيها في الدنيا دي ربما هي دي اللي هترفعك. ولذلك هنا من الدروس والإشارة إلى أن اللسان ما لم يحفظه صاحبه فقد يورد المهالك. وقد يكب على إيه؟ على وجهه في النار. لأن ممكن كلمة تكب الإنسان على وجهه في يوم القيامة. فأخوة يوسف نالوا منه في هذا المقام وهم لا يشعرون. نالوا منه أنهم ظلموا وحديثهم كان أذى وحديثهم كان إساءة. فلا يقع امرؤ في عرض أخ من أحد من الناس مجرد ظن، مجرد أنه ظن ومجرد أن اتهمه فتلحقه الأذية في الدنيا. فإن سلم تعرض الوعيد بأن يمسه عذاب من الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا نقف عند قول ربي سبحانه وتعالى فلا تستحق المقارنة الأذية. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بكم من ربي من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.